بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن مسلك الاعتبار له عدة صيغ، تقدمت صيغتان، الصيغة الثالثة لمسلك الاعتبار أن يقال إن الوضع عبارة عن اعتبار الملازمة بين اللفظ وبين المعنى. انتهى يا أخي العزيز. الوضع عبارة عن اعتبار الملازمة بين الوضع وبين المعنى. بين اللفظ، الوضع عبارة شنو؟ عن اعتبار ملازمة. الوضع عبارة عن اعتبار ملازمة بين اللفظ وبين المعنى. شوف المناسبة، هذا الصيغة لم نجد قائلا بها، ولكن ذكرها السيد الخوئي دام ظله في المحاضرات، نقلها يعني، لكن القائل منه لا هو ذكر، ولم نجد ذكرا له في الكتب على حيث، وأورد عليها دام ظله، أورد عليها دام ظله بهذا الإيراد. قال إن هذه الصيغة باطلة. لماذا؟ لأن الملازمة التي يعتبرها الواضع بين اللفظ وبين المعنى، نحن نسأل عن تلك الملازمة، هل هي ملازمة في عالم الخارج أم أنها ملازمة في عالم الذهن؟ وكلا الاحتمالين باطل. أما الأول وهو أن تعتبر الملازمة في عالم الخارج، بمعنى أن الواضع يجعل ملازمة خارجية بين اللفظ وبين المعنى، هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن الانتقال من سماع اللفظ إلى فهم المعنى يتوقف على ماذا؟ على وجود ملازمة بين اللفظ وبين المعنى، ولكن في عالم الذهن لا في عالم الخارج، فإن الملازمة إذا كانت ثابتة في الذهن حينئذ سماع اللفظ يوجب فهم المعنى. أما إذا لم تكن هناك ملازمة في الذهن بل كانت وين؟ في الخارج، فسماع اللفظ لا يوجب الانتقال إلى المعنى. إذن هذا الاحتمال باطل. وأما الاحتمال الثاني وهو أن الواضع يجعل ملازمة الذهن أي ملازمة ذهنية بين اللفظ وبين المعنى، هذا أيضا باطن. وذلك لأن الملازمة الذهنية التي يجعلها الواضع بين اللفظ وبين المعنى، نحن نسأل هل يجعلها في حق الجاهل بالوضع، يجعل هذه الملازمة الذهنية في حق الجاهل بالوضع، أو يجعلها في حق العالم؟ أجب، في حق العالم بالوضع. أجب يلا. وكلا الاحتمالين باطل. أما الاحتمال الأول وهو أن يجعلها في حق الجاهل بالوضع، هذا الاحتمال باطل، لأن عليكم السلام ورحمة الله الإنسان إذا كان جاهلا بالوضع فمن فائدة؟ إذا كان جاهلا بالوضع فما الفائدة من أو في جعل الملازمة في حقه بين اللفظ والمعنى ما دام هو جاهل؟ إذا هو جاهل يا أخي جعل الملازمة في حقه يكون لهوا، لأنه جاهل بالوضع، ثم في حقه يكون لهوا لأنه جاهل بالوضع. وأما الاحتمال الثاني وهو أن تجعل ملازمة في حق العالم، هذا أيضا باطل. لماذا؟ بعد تدري ليش باطل؟ لأنه ما دام عالما، أحسنت، لأنه ما دام عالما بالوضع فجعل الملازمة في حقه له، لأنه عالم بالوضع. ويكون أشبه بتحصيل الحاصل، إذن لا يمكن تفسير الوضع بهذا الصيغة، أي بصيغة ماذا؟ جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى. انتهى ما ذكره دام ظله. أكرر مرة ثانية باختصار. قال دام ظله إنه توجه جيدا حتى نتوجه إلى الإيرادات. قال لا يمكن تفسير الوضع بجعل الملازمة بين اللفظ والمعنى، يعني إذا المقصود ملازمة الخارجية هذا باطل، لأن الانتقال من لفظ إلى المعنى يتوقف عن ملازمة في الذهن لا عن ملازمة في الخارج. وإذا مقصودك الملازمة الذهنية فهو يجعلها الواضع في حق الجاهل بالوضع، فهو إذا جاهل شنو تفعل ملازم في حقه؟ له ما دام هو جاهل بالوضع، وإذا كان عالم فهو عالم، بعد شنو فائدة جعل الملازم في حقه؟ انتهى. خلاص. ويرد عليه أولا نقول بأن الواضع يجعل الملازمة بين ذات اللفظ وذات المعنى من دون التفات، من دون التفات إلى العالم والجاهل بالواضح. بل يجعل الملازمة بين ذات اللفظ وذات المعنى في حق ذات الإنسان، لا العالم ولا الجاهل، لا بل في حق ذات الإنسان بقطع النظر عن حيثية علمه وجهله، حتى يترتب ويثمر. ماذا يثمر هذا جعل الملازمة؟ ماذا يثمر؟ أن الجاهل لو علم في يوم من الأيام بهذه الملازمة اللي جعلها الواضح بين ذات اللفظ وذات المعنى، فصير سبب لو علم بها هذا الجاهل أن ينتقل من سماع اللفظ إلى المعنى، وهذا شيء جيد بعد وجه ذلك. ولا معنى لأن نقول هل يجعلها في حق العالم أو في حق الجاهل، بل في حق قلنا ماذا؟ ذاك بقطع النظر عن علمه وجهله. وإلا إذا لم تقبل ما نقول فنفس هذا الإشكال يأتي على بقية الصيغ، على بقية الصيغ. مثل يا صيغة، الصيغة الثانية اللي هي شنو كانت إذا تذكروا للأصفهاني الذي قال عبارة الوضع عبارة عن جعل اللفظ على المعنى، نفس هذا الإشكال يأتي. يقال على أنه يجعل اللفظ على المعنى في حق العالم بالوضع يلزم اللغوية، في حق الجاهل أيضا يلزم اللغوية. بل نفس هذا الإشكال يرد على رأيه دام ظله في تفسير الوضع، لأنه سوف يأتينا هو يفسر الوضع بما بالتعهد. نقول هذا الذي يتعهد لأنه متى ما أراد حيوان المفترس يبرز كلمة الأسد، هذا التعهد لابد يكون علما للغير ولا لنفسه، وإلا الإنسان يتعهد لنفسه لا معنى له. أتد باب الغرفة وأتعهد النفس، يا نفسي العزيزة قد تعهدت الهرميتي، هذا التعهد يكون علما للغير، حتى الغير حينما يسمع كلمة الأسد يفهم أني أردت ماذا؟ حيوان المفترس، ولا أتعهد لنفسي فما له معنى. فإذا أتعهد للغير طب نقول أتعهد للغير العالم بالوضع بهذا التعهد أم للجاهل بهذا التعهد؟ إذا للعالم به لغو تحصل حاصل، إذا للجاهل به أيضا لغو، وأن الجاهل بالوضع وبهذا التعهد لا يمكن ثبوت هذا التعهد له لأنه جاهل بهذا التعهد وبهذا الوضع. إذن لا مناص من هذا الإشكال إلا أن يلتزم بنا بما قلناه من أن الواضع يتعهد لذات الإنسان لا بقيد العالم ولا بقيد الجاهل. هذا أول. وأما ثانيا فيرد عليه دام ظله، نقول إن أصل طرحة هذا الإشكال والإيراد على هذا الصيغة الثالثة بالشكل الذي ذكره دام ظله العالي، أصل طرحة الصيغة ما نراها بلي، نراها بلي غير تلمين غير صحيح. لماذا؟ لأنه دام ظل هكذا فعل. هل الواضع يجعل الملازمة في حق العالم بالوضع أم في حق الجاهل؟ نحن نقول نفس هذا التفاؤل هو غير صحيح، نفس هذا التفاؤل هو غير سلم، نفس هذا التساؤل هو غير مناسب. لماذا؟ لأن الملازمة ما هي بين اللفظ والمعنى؟ ليس في إلا نفس الوضع. الملازمة ليس في إلا نفس على هذا الصيغة ذلك. الملازمة بين اللفظ وبين المعنى ليس في إلا نفس هذا الوضع، والوضع ليس إلا شيء يسمونه. والوضع ليس إلا نفس هذه الملازمة بين اللفظ وبين هذا وبين المعنى. فإذا يمكننا أن شيء يسمونه أخي العزيز نحذف كلمة الملازمة بين اللفظ والمعنى ونعوض بدالها ماذا بدل منه؟ شو نعوض؟ الوضع، كلمة الوضع. فإذا كان كذلك فحينئذ يكون سؤاله دام ظله. ما هو سؤاله؟ سؤاله هل الواضع يجعل الملازمة في حق العالم أم في حق الجاهل؟ يكون هذا السؤال راجعا بعد عملية التعويض. يلا أنت بعد رجعها تعويض يعني شنو؟ كلمة الملازمة نعوضها دائما قلنا بالوضع. سؤال شيء يصير دام ظله، هل الوقت هل الواضع يجعل شنو كمل؟ هل الوضع في حق العالم بالوضع أم في حق الجاهل؟ نرجع تساؤله دام ظله يقول إلى هذا. ومن الواضح هل يحق لإنسان أن يتساءل مثل هذا التساؤل؟ هل يحق لإنسان أن يسأل هذا التساؤل يقول أيها الناس هل الواضع يجعل الوضع في حق العالم أم في حق ماذا الجاهل؟ كلاهما باطل. إن في حق العالم يلزم اللغوية تحت الحال، في حق الجاهل أيضا يلزم اللغوية لأن ما دام جاهل شنو تجعل الوضع في حقه؟ إنسان تساءل هذا التساؤل شنو نقول له؟ اسكت أنت لا اسكت. لا معنى لهذا التساؤل، بل الوضع يجعل ماذا؟ الوضع في حقنا، في حق ذات الإنسان، ولا معنى لأن تقول يجعله في حق ذات الواضع أو في حق العالم أو في حق الجاهل. يعني أنت تقول أصل الوضع مستحيل، إيه بعبارة أخرى هالشيء. نرجع هذا التساؤل إلى أنه شيء يجي يدفع هذا التساؤل، أصل الوضع مستحيل. ومن الواضح لا قائل باستحالة الوضع. فالخلاصة خلاصة الإيراد الثاني الذي ذكرته هو هذا، أن أصل طرحة التكرار هذا ما عندي مطلب جديد، أطل طرحة التساؤل هذه بالشكل الذي ذكره دام ظله لا أراها وجيهة، لأن مرجع تساؤله هذا بعد تعويض كلمة الملازمة بكلمة الوضع، مرجع تساؤله يصير إلى هذا، هل الواضع يجعل الوضع في حق العالم أم في حق الجاهل؟ هذا التساؤل لا يمكن أن يصدر من إنسان هو لا يقبل ودان ظله، لأن لازم هذا التساؤل ماذا عن شنو أصل الوضع، يعني مستحيل، يعني كأنما طالع التساؤل يقول أصل الوضع مستحيل، لأن إذا الوضع يثبت من الواضع في حق العالم لغو، في حق الجاهل لغو ما يمكن، فيكون يقول أصل الوضع مستحيل. نقطع النظر، نقطع النظر ماذا؟ نقطع فائدة هذا الفائدة، نقطع النظر عن حيثية العالم والجاهل، نظر نشحن ملازمة بين ذات الأرض ذات المعنى في حق ذات الإنسان، حتى شفة أن في يوم من الأيام لو الجاهل بالوضع علمين هاي ثمرة هاي ثمرة، انت راجع خلاص نفسك واقعا انت استاذ، إذا إن شاء الله إجاك ولد إن شاء الله تعالى وتريد تسميه علي بعد ما سويت لنا الحقيقة إن شاء الله، قرب نحكي، قرب نحكي بالمجلس، قبيت المسكوت طب نقول لك مولانا هذا أنت سميت اجعلت له كلمة علي علما لمن علم بأنه سميته عليا، قول له هذا الذي يدري بعد شنو اتبع على اسم علي في عقله، واذا الانسان جاهل تضع له ماذا كلمة علي، فهو ما دام جاهل لا ينفع هذا الوضع في عقله. تجاوبنا سكتوا اكلوا سكتوا، انا جعلت هذا له لهذا الذات في حق ماذا ذات الانسان، حتى من علمه في يوم من الأيام بأني ما أدراك قرأت نفسك مو هتشي ولا بعد شو أنا شو أنا هتشي، حتى من علم في يوم من الأيام بأني وضعت هاي اللفظة كلمة علي لهذا الولد، الجاهل لو علم في يوم منه حتى ينتقل من هذا اللفظ إلى هذا ما إلى معنى أنا سبب ماذا يعني لو علم بها في يوم من الأيام، يعني لو علم بلي صحيح وبلي بلي معلوم زين، هذا الصيغة الثالثة ماذا انتهت بلي الإيراد عليها بما ذكره دام ظله غير وجيه أجل، الصحيح أن يورد عليها بما ذكرناه من الإيراد على الصيغة الأولى والثانية، وقلنا نحن نورد بإيراد واحد من الأول أنا قلت ما هو الإيراد، وهو أن الانتقال من اللفظ إلى المعنى هذا أمر حقيقي خارجي تكويني وليس اعتباري، إذا لم يكن اعتباريا فكيف شي يسمونه يحصل من الأمر الشي يسمونه فكيف يحصل من الشيء يسمونه من الأمر الاعتباري وهو اعتبار أو جعل الملازم، اعتبار أو جعل الملازم اللفظ بينه، هذا قلنا كاتجر امترد شو راح يصير، الصيغة الرابعة وهي الأخيرة يا أخي العزيز أن يقال بأن الوضع عبارة عن جعل اللفظ أداة لتفهيم المعنى، جعل اللفظ أداة لتفهيم المعنى، وهذه الصيغة لم نجد أيضا نسبتها إلى قائل معين، بيد أن السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة نقلها في التقرير من دون نسبة. من دون نسبتها إلى قائل معين. نعم، في تهذيب الأصول الذي هو تقرير في السيد الخميني قدس سره، في كتاب تهذيب الأصول توجد هذه العبارة: نقطتين شارحة، الوضع هو جعل اللفظ للمعنى وتعيينه للدلالة عليه. وتعيينه له أي تعيين اللفظ للمعنى للدلالة، نحن بيد العلم. هذه العبارة لعلها تتناسب، ما أدري تتناسب يا ما تتناسب ويا هذا الشيء من هذا الشيء. على أي حال يا أخي الحبيب، يرد على هذا الشيء نفس ما أوردناه على الصياغات السابقة، ولا نقرر. وبهذا يا إخوان نقرأ من المسلك الأول من المسالك الثلاثة في تفسير حقيقة الوضع، واتضح أن هذا المسلك يورد عليه بجميع صياغه الأربع، يورد ماذا؟ بإيراد واحد، وهو أن الانتقال من اللفظ إلى المعنى أمر حقيقي خارجي ليس اعتبار، لأن حقيقة أنا لما أسمع اللفظ حقيقة في ذهني ينطق بالمعنى، لا مجرد اعتبار، حقيقة يحصل في ذهني شيء. فإذا كان هذا أمر حقيقي من الواضح الأمر الحقيقي لا يتولد من الاعتبار، من أمر الاعتبار. ها؟ ادعاء قلت يعني هذا يبطل مسألة الاعتبار بجميع خاف، بالتالي ماذا يبطل؟ ماذا لا حرف مو صياغة أخرى، ما هذا ما غلط صياغة ما قصرنا شنو، طب وإنما ماذا بدي نقول على أنه ما يمكن نقول الوضع ماذا أمر اعتباري، لأن إذا أمر اعتباري شلون يولد لنا أمر حقيقي وهو الانتقال من اللفظ إلى المعنى، لأنه هذا الانتقال أمر حقيقي. أنا لما أسمع ضرب لفظ يسأل الآن من شهر واقعا ماذا ينتقل المعنى في ذهني، هذا مو اعتبار واقعا ينتقل. شلون إذا أنا أرسل الآن واحد يجيب أنه هنا واقعا أنا أثر وهذا الدفع شنو أمر اعتباري، يو حقيقة أنا أدفع حينئذ والجو يصير حار واقعا هذا القرار الواقعي يمكن أن تتولد من اعتبار. يعني شخص واقف هنا يقول أيها الناس هل تعلمون لماذا هذه الحرارة وجدت في مكانكم؟ هل تعلمون إن السبب في ذلك هو أن اعتبرت الحرارة هنا، قبضت على المسبحة وقلت أعتبر الحرارة هنا، أعتبر الحرارة هنا، أعتبر الحرارة هنا، أعتبر، تولدت الحرارة. مو نضحك عليه ولا؟ يقول له أنا قاعد أدفع حقيقتين، شنو كان اعتبارك؟ هو يقول لي أدفع حقيقتين؟ والله يقول شنو أنا اعتبرت لك مليون دينار، تقول يلا بقول اعتبرت لك مليون دينار مع هذا. إجابيتين، تقدر؟ تقدر ولا أسويها إذا أخذ؟ لا يجب ما أسمع. أعتبر من ولد حقيقة يا أخي، أنا ما بدي. لما أنا أسمع له حقيقة، هل ينتقل الذهن إلى المعنى وينتقل؟ ماذا في ذهن المعنى؟ مو مجرد اعتبار، فكيف يتولد من هذا الأمر؟ أما ما طرحت السؤال الآن صيغة جديدة للوضع. زين، نأتي الآن يا أخي العزيز إلى المسلك الثاني من مسالك الوضع. ما هو المسلك الثاني؟ مسلك التعقل. وحاصل مسلك التعهد أن يقال معنى إن معنى وضع اللفظ للمعنى هو أن الواضع يتعهد بأني كلما قصدت في نفسي معنى كلمة أسد مثلا، حيوان مفترس، متى ما قصدت الحيوان المفترس أبرزت شنو؟ كلمة أسد. وبتعبير ثاني، نرجع الوضع على هذا المسلك إلى قضية شرطية. وما هي القضية الشرطية؟ ما هي القضية الشرطية؟ وهي أن متى قصدت الحيوان المفترس أو إن قصدت، حتى تكون شرطية أوضح، مو متى هم شرطية هاي، متى لو إن لو إذا قصدت الحيوان المفترس أبرزت لفظ الأسد، هذا هو الواضح. كما رفع الوضع حقيقة إلى هذا التعهد، إلى هذه القضية الشرطية. هذا المسلك يا أخي لعل أول من قال به، لعل والله العظيم، من هو؟ الشيخ علي النهاوني صاحب تشريح الأصول، كتاب معروف ينقل عن الشيخ الأصفهاني في نهاية الدراية كثيرا. فأول من قال به الشيخ علي النهاوي، ثم بعد ذلك وبمرور فترة زمنية متطاولة تبناه مؤسس الحوزة العلمية بقوم، الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي نور الله ضريحه في كتابه المعروف بدرر الفوائد، صريحا يذكر هذا المسلك ويسمي يفسر بالتعهد. وفي الأيام الأخيرة شيد أركانه، أركان هذا المسلك، وتبناه السيد طوعي دام ظله. وبناء على هذا المسلك يا إخوان يتفرع أمران، أمران التفتوا ذني أشياء لطيفة. يتفرع أمران، الأمر الأول إن كل مستعمل هو واضح، إن أكرر كل مستعمل هو واضح. لماذا؟ لأن كل مستعمل حين الاستعمال هو هو هو هو ماذا؟ هو متعهد. لأني حينما قصدت الحيوان المفترس أبرزت ماذا؟ كلمة فأنا حينما أقول أو أنت حينما تقول جئني بأسد، جئني يلا جئني بأسد أو رأيت أسد، يعني ماذا؟ هذا استعمال. حين هذا الاستعمال أنا ماذا؟ أنا متعهد لأني لما أردت الحيوان المفترس أبرزت كلمة. فإذا كل مستعمل يلزم أن يكون واضحة، بل نقول أكثر حتى الطفل هم ما تصير واضح يعني حتى الطفل يعني. أخي العزيز لا أنت، بل نقول أكثر من هذا، إنه على هذا المسلك لا يوجد واضح معين كشخص معين يكون هو واضح، مثل يعرب بن قحطان مثلا. نقول هو الواضح ما يمكن. ليش ما يمكن؟ ليش ما يصير؟ لأن إذا جاءنا يعرب وصعد المنبر وقال أيها الناس اسمعوا وعوا، شنو خير إن شاء الله؟ إني متعهد بأني كلما قصدت الحيوان المفترس أبرزت كلمة أكل. نقول له أحسن أحسن، ولكن تعهدك نافذ على نفسك فقط، لأن تعهد كل إنسان ينفذ على نفسه ما ينفذ علينا على الآخرين. إلى معنى واحد تعهد ينفذ على الآخرين. إذا أنا متعهد بشغطة أعطي درهم، هذا تعهد نافذ في حقنا. أنا متعهد أعطي درهم، أنا متعهد ينفذ في حقي. أما في حق أصدقائي وأقربائي وأولادي وأبناء مجتمعي لا ينفذ هذا التعهد، إلا إذا أمضوه وقبلوه فكأنما هم تعهدوا أيضا. هنا هم كذلك يعرف مثلا لا يمكن أن يكون هو الواضح، بمعنى هو يتعهد، لأن تعهد ما ينفذ إلا في حق نفسه. أجل إلا اللهم على أنه البقية يمضون التعهد، فيكون كل واحد منهم ماذا حينئذ؟ متعهد، وبالتالي كل واحد منهم ماذا؟ متواضع، وليس يعرضون هو الواضع، بل كل منهم يصير ماذا؟ واضع، لأن كل منهم متعهد. فإذا بناء على هذا المسلك ما يمكن أن نقول هناك واضع صدر منه التعهد والبقية تبع له، لأن تعهد كل إنسان لا ينفذ ماذا إلا في حق نفسه، إلا إذا أمضوه، وإذا أمضوا كل منهم صار ماذا؟ متعهد. فإذا كل منهم صار ماذا؟ واضح. فإذا واضع معين ما موجود، فلا بد حينئذ من تفسير من أن نقول بأنه كل مستعمل هو ماذا؟ واضح، لا أنه يوجد هناك واضع معين والناس ماذا قد تبعوه. لا لازمه أن يكون هناك. نشوف استشن شلون، مو بعيد هذا يجينا في جملة الإيرادات عليه لعله هذا يجينا، ما أدري استشن شلون إيه. مو بعيد لعله. إن قلت هو هكذا، هو قال دام ظله، فكيف يقال عرفا إن يعرض هو الواضع، يعني ينسب الوضع إلى شخص أسبق عرفا؟ هذا متداول. قلت هو أجل، قال حيث أن تعهده أسبق من تعهد الآخرين نسب إليه أنه بهذا الاعتبار أنه واضع، باعتبار أنه أول من تعهد، أول من واضع هذا الاعتبار يقول يقال له هو الواضع الأول، وإلا بحسب الحقيقة جميع الناس هم ماذا؟ هم جميع الناس هم ماذا؟ جميع الناس ماذا؟ هم متعهدون، وهم بإمضائهم لتعهد يعرض، وهم ماذا؟ وهم بالتالي واضحون. انتهى الأمر الأول. خلاصة شنو صار؟ خلاصة الأمر الأول إن كل مستعمل هو واضع، بل لا يمكن وجود واضع أسبق وبقية الناس فقط هم مستعملون بلا أن يكونوا واضعين، هذا لا يمكن هذا الشيء. الأمر الثاني غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله.